بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للعشرين من شهر صفر عام 24 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس 72 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله من خلال ملخصه ومختصره المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير. وقد وصلنا إلى آخر سورة آل عمران، وهي السورة التي تقرن بسورة البقرة في الفضل، وهذه الخاتمة التي ختم الله بها هذه السورة خاتمة تتعلق بالعقيدة، عقيدة المسلم وتنميتها من خلال التأمل في مخلوقات ربنا عز وجل. فإن الكون آيات، والإنسان كذلك فيه آيات، والعاقل ينظر في ملكوت الخالق، لأن هذا الكون فيه دلائل على أفعال الله وصفاته، ومن خلالها نترقى إلى معرفة صفات ربنا عز وجل. فعندما نرى هذا الكون العجيب المتقن الذي قد قام على دقة الخلق والصنع، فإننا نتوصل من خلاله إلى أن الذي خلقه حكيم عز وجل. وهكذا، فقال تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقلنا: الألباب جمع لب، واللب المراد به العقل، والعقل هو التجربة والخبرة. فكلما زادت خبرة الإنسان وتجربته كلما نضج عقله. ولهذا نرى الله عز وجل في القرآن الكريم يكثر من ذكر القصص وأحوال الماضين ليربي فينا العقل. فرأيتم الطفل الصغير له عقل، لكنه لا يستطيع أن يدرك بهذا العقل ما يفيده، لأن خبرته قليلة وتجربته قليلة، وكلما نما واحتك بالمجتمع تعلم أشياء من خلال الاحتكاك بالأحداث، الاحتكاك بالأشخاص، الاحتكاك بالأمور. ثم مع الزمن تنمو لديه المعرفة. هكذا الإنسان. ولهذا يقول أهل العلم: من قرأ لعالم فكر بعقله، ومن قرأ لعالمين فكر بعقلين، ومن قرأ لعشرة فكر بعشرة. لما نرى العلماء قد نضجوا في تفكيرهم وإدراكهم، لأنهم قد ضموا إلى عقولهم تجارب الآخرين. ولهذا يحسن بالإنسان أن يكثر من القراءة ليطلع كيف يفكر العلماء، كيف يفكر الآخرون، كيف يتعاملون مع الأحداث. هذه تكون تجربة. ولهذا التاريخ مملوء بالقصص، وكتاب ربنا عز وجل مملوء بالقصص، وكل قصة تنمي فينا جوانب المعرفة، جوانب من جوانب التفكير. فإن النضج العقلي مطلوب. الإنسان قد ينضج دينه وينضج علمه ولا ينضج عقله، فيفسد أكثر مما يصلح، وهو يظن أنه يصلح، لأنه قد يفهم من بعض الآيات أحكاما، لكن لقلة عقله وصغر عقله يفسد. ولهذا لابد من نضج العقل. ونحن قلنا إن الإسلام ينمي ويربي فينا الدين والعلم والعقل. العقل إن لم ينضج فإن الإنسان قد يفسد بعلمه ودينه. فلا بد من نضج العقل. ولنضرب على هذا مثالا. الإنسان عندما يقرأ في الأحاديث أنه من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقد رآه، فيأتي في النوم شخص يقول أنا رسول الله، ثم يقول افعل كذا، هذا عنده دين يحب النبي صلى الله عليه وسلم وعنده علم، اطلع على الأحاديث أنه من رأى النبي رأى فكأنه رأى، فيباشر ويسارع إلى تنفيذ أمر الرسول في النوم. حدث هذا في شخص رأى في النوم أنه يضحي بابنه الصغير، وعندما اقترب العيد لم يشتري أضحية، فقالت زوجته أين الأضحية؟ قال موجودة، وقد نوى أن يضحي بابنه لأن قال رأى في النوم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا أضحيته، وضحى بابنه وقتل ابنه، فهذا لقلة عقله، وإلا بقى عنده عقل يدرك به الأمور على وضعها الصحيح ما فعل هذا الفعل، فهو عنده علم يعني اطلع على العلم لكن بنقص عقله، واطلع وعنده دين محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى في الأحاديث أنه قال نبينا عليه الصلاة والسلام من رآني فقد رآني. وكذلك القصص عندما حدث قبل 20 سنة تقريبا أو قبل 23 سنة، عندما دخل بعض الأشخاص إلى الحرم واستباحوا حرمة الحرم وقاتلوا الناس، عندهم دين وعندهم علم لكن ما في عقل. فإذا كمال العقل مطلوب، والله يربينا من خلال الأحداث يربي فينا العقل. هنا يقول تعالى لأولي الألباب، العبرة ليست لكل إنسان إنما لأصحاب العقول. كيف يتربى العقل؟ من خلال الاطلاع، القراءة، معرفة أحداث الماضين، قصص الماضين، تاريخ الماضين، كل هذا يربي فينا هذا الجانب العقلي. فإذا لابد للإنسان أن يسعى ويحرص على تنمية عقله وتفكيره وإدراكه ومعرفتها وتنمية العقل من خلال السماع، من خلال القراءة، من خلال الاطلاع. وهذا نرى آدم عليه السلام أبو البشر، خلقه الله بيده وأكرمه وأسجد له الملائكة، لكن لم يكن عنده خبرة، والله قد حذره من عدو إبليس، احذر يا آدم هذا عدوك. فإبليس مع الزمن استطاع أن يقنع آدم، وبماذا أقنعه؟ قسم، أقسم بالله. آدم ما كان يظن أن مخلوقا يجرؤ أن يقسم بالله كاذبا، ما عنده تجربة، ما جرب الناس، وقاسمهما حلف إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فقبل آدم، لأن ما بين أن حذره الله وبين وقوع المعصية طبعا زمن طويل، ليس هو أيام، زمن طويل كان هذا الشيطان كان كثيرا ما يعني يراوده ويغره ويخدعه ويأتيه من اليمين ويأتيه من الشمال ويظهر نصحه له حتى انخدع. وكثير من الصالحين اليوم ينخدعون، يأتيهم بعض الفساق، بل بعض الشيوعيين، حدثنا بعض إخواتنا في بعض البلدان التي فيها عوام مسلمون وفيها شيوعيون، يأتي الشيوعي يحلف بالله أنه ليس شيوعي، فيصدق هذا الإنسان، طيب يصدق يعني ما تعود، ما تعود يعني خبرته قليلة. فالقرآن يربي فينا جانب الخبرات من خلال الأحداث، النظر في الكون، النظر في التاريخ، النظر في القصص، أخذ العبرة من الماضين. كم عاش قبلنا من أشخاص، وكم ملك قبلنا من ملوك، وكم ملك الأموال من أشخاص، أين هم؟ هلكوا. طيب الذي هلك وهو إنسان مثلي، أنا سأبقى؟ لابد أن أموت. إذن ماذا أفعل؟ لابد أن أحتاط بالعمل الصالح. فهكذا النظر. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هنا تربية الجانب الإيماني، فإن الناس اليوم قد طغى لديهم التفكير المادي وضعف لديهم التفكير الإيماني، لأن كل حياتنا مادة مادة، كل حياتنا أحداث يعني محسوسة، مصلحة، مال، وظيفة، دنيا، فالتفكير في الآخرة أصبح ضعف. ولهذا ترى الإنسان يسمع كثير، لكن يعني نزيد إيضاحا، العقل عقلان، عقل مادي وعقل ديني. العقل كل عقل ينمو بحسب ما تغذيه، فإن غذيت العقل المادي تضخم واتسع على حساب العقل الديني، فيصبح العقل الديني صغير جدا والعقل المادي واسع يطغى عليه يغلبه. لكن لو نميت العقل الديني فإنك إذا سمعت التذكرة والموعظة تخشع، لأن العقل الديني كبير يستجيب. لكن تفكير اليوم الناس، جميع وسائل الاتصالات تنمي فينا الجانب المادي، فضعف عندنا جانب العقلي، جانب العقل الغيبي أو العقل الديني. فلهذا قل من الناس من يستجيب مع كثرة المواعظ وقراءة القرآن الذي قال فيه عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل يتصدع ويخشى لأنه كلام الله فيه تهديد، والإنسان يسمع كلام الله وكأنه يسمع، حتى لو سمع بعض القصائد ربما يتأثر أكثر مما يتأثر بكلام الله. لماذا؟ لأن العقل الذي يتعامل مع القرآن العقل الديني ضعيف. وقد ذكرت لكم أو أشرت إلى هذا بصورة أخرى، أن الإنسان في داخله شخصان، شخصية خيرة وشخصية شريرة، وهاتان الشخصيتان أنت الذي تقويهما، أنت الذي تزيد في قوتهما. فالشخصية الخيرة تقوى بالقرآن، العلم الشرعي، القرآن العلم الشرعي، فإذا أصبحت قوية فتصبح حاكمة عليك تحكمك. إذا أذن يأتيك شخصيتان، شخصية تقول قليل وشخصية تقول لا قم. فإن كان الشخصية الإيمانية قوية تستجيب خلاص قوية، وإذا كان شخصية إيمانية ضعيفة وشخصية أخرى قوية تغلبك قليل قليل حتى تموت الصلاة. أنت الذي تنمي هذه الشخصية. فمثلا لو إنسان أراد مثلا أن يمد يده إلى شر، أثناء ما يريد أن يمد يده يأتيه عن إرادتان أو واردان: حرام، لا ما في مشكلة، تب إلى الله بعدين تتوب، حرام ما في، حتى يمد يده. إذا كان شخصية خير ضعيفة، لكن كان قوية لا، من يوم يمد يده لا حرام. عينه تمر امرأة أمامه، الشخصية الخيرة تقول حرام، والشخصية الشريرة تقول لا ما في مشكلة. فإن كانت قوية الخيرة منذ ينظر وإذا به يرخي رأسه، قوية تجبره، إن كانت ضعيفة لا يتابعه حتى تنتهي. إذن في الداخل شخصيتان، وكل منا يشعر بهذا الشعور. عندما يؤذن المؤذن وأنت على فراشك نفس الشيء، وأنت مع الآخرين، عندما يأتي شخص برشوة بعمل في مصلحة دنيوية يقول خذها وتب إلى الله، وهكذا في الداخل شخصيتان، أو عندك عقلان تتعامل بهما مع الدين والدنيا، مع الخير والشر. فتنمية العقل الخير أو الشخصية الخيرة عن طريق النظر والتأمل، وأنا لماذا أعيش؟ الله يراني، الذي خلقني يراني، الذي خلق أنعم، أنا من نعم الله، كيف أحارب المنعم؟ كيف أعصي الخالق وفضله علي عظيم؟ ثم إن عصيته عذبني، ومتى أموت لا أدري. فهكذا تكون لديه خبرات وتجربة من خلال النظر. فيقول عز وجل أن النظر في الكون أنه يستفيد منه أصحاب العقول، وهذا الذي نراه الآن. كم في الكون من آيات، لكن كم من معتبر؟ فالكون كثير والمعتبر قليل، كما قال عمر رضي الله عنه عندما رأى الناس في الحج كثيرين، قال: الركب كثير والحاج قليل. المتجهون للكعبة كثيرون،

بحضرة النجاشي ملك الحبشة وعنده البطاركة والقساوسة بكى وبكوا معه حتى أخضبوا لحاهم. وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: إن أخا لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه. فخرج إلى الصحراء فصفهم وصلى عليه. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: وإن من أهل الكتاب، يعني مسلمة أهل الكتاب. وقال عباد بن منصور: سألت الحسن البصري عن قول الله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن به لمن يؤمن بالله الآية، قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوه وعرفوا الإسلام، فأعطاهم الله تعالى أجر اثنين للذي كانوا عليه من الإيمان قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وبالذي اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. رواهما ابن أبي حاتم. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، فذكر منهم: ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي. وقوله تعالى: لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي لا يكتمون ما بأيديهم من العلم كما فعله الطائفة المرذولة منهم، بل يبذلون ذلك مجانا. ولهذا قال تعالى: أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. قال مجاهد: سريع الحساب يعني سريع الإحصاء. رواه ابن أبي حاتم وغيره. هاتان الآيتان ختم الله عز وجل بهما سورة آل عمران. وسورة آل عمران تدور على قضيتين تقريبا مع قضايا أخرى متفرقة. القضية الأولى أهل الكتاب، وفد نصارى نجران. والقضية الثانية غزوة أحد. فجاءت هاتان الآيتان وتختمان هذه السورة، وكلاهما مرتبط بمحوري السورة. وقال تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. أهل الكتاب هذا وصف يطلق على اليهود والنصارى، يسمون أهل كتاب للتفريق بينهم وبين مشركي قريش، بين العرب الوثنيين، فإن العرب يطلق عليهم في القرآن المشركون، وأهل الكتاب يطلق عليهم أهل الكتاب. وكلاهما إذا امتنع عن الإسلام أطلق عليهما وصف الكفر، لكن قبل أن يكفروا هؤلاء يسمون أهل الكتاب وهؤلاء يسمون مشركين، لأن هذا وصف للحال، هذا يصف حالهم. هؤلاء أهل الكتاب، لكن ليس تزكية لهم بأنهم مؤمنون أو غير مؤمنين. والمشركون وصف لحالهم، هم مشركون لكنهم لم يكفروا بعد، لأن الكفر والجحود أن يدعى ليصدق فيجحد ويمتنع. لهذا قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فقال: لم يكن الذين كفروا، هم كفروا متى؟ بعد أن جاءهم الحق. وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من أهل الكتاب والمشركين. فوصفهم قبل الكفر هو هذا: أهل الكتاب ومشركون، لكن عندما يدعون للإسلام فيمتنعون يسمون كفارا. يعني وصف الكفر وصف يطلق بعد أن يدعى فيمتنع. فأصحاب الكتاب هذا وصف لليهود والنصارى، لأن الله أنزل لهم كتابين من السماء. فقال هنا، يقول تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم أي جمع بين إيمانه بكتابه قبل أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا افترق به عن المشركين، لأن المشركين لم يؤمنوا بنبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا لهم فضل. ثم آمنوا برسول الله فجمع الله لهم أجرين، بإيمانهم بنبيهم السابق وكانوا أتباعا له، وكذلك بإيمانهم بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر من أوصافهم خاشعين لله. الخشوع والخشية من صفات أهل العلم، لأن الإنسان كلما زاد علمه بخالقه كلما زاد تعظيمه لله. والعلم علمان: علم بالخالق وعلم بالتشريع. الذي ينفع الإنسان العلم بالله، علم بالله وعلم بشرعه. فبعض الناس قد يعني الناس أربعة أصناف: من يعلم أو يعرف الله ويعرف شرعه، وهؤلاء الأولياء في قمة البشرية، عرف الله وعرف شرعه. لأنك إذا عرفت الله وعرفت صفاته العظيمة الجبار القهار، وأن الله يغضب وأن الله يرضى وأن الله ينتقم وأن الله يعفو، فإذا عرفت الله بهذه الصفات فإنك تخافه. كذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء به وبشرعه. وصنف لا يعرفون الله ولا شرعه، وهذا نعوذ بالله أرذل الأصناف. وصنف عرف الله ولم يعرف شرعه، فعبد الله بالخوف ولكنه لا يعرف الشرع، فوقع في طامات كما فعلت النصارى، فهم عباد لكن على جهل. وقسم عرفوا الشرع ولم يعرفوا الله، فلهذا باعوا دينهم بدنياهم، وهم أهل الكتاب اليهود الذين عرفوا الله كما قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، أي يعرفون أن هذا رسول الله، ولكن لم يتبعوه لأنهم لا يعظمون الله، لا يعرفون الله. ولهذا كثير ممن لديه علم شرعي ولكنه يبيع دينه بدنيا أو بدنيا غيره، فيصدر الفتاوى للحصول على مال أو للحصول على وظيفة، هذا لم يعرف الله لكن يعرف الشرع، لأنه يفتي وما أفتى إلا على علم. فإذا الخشية أو الخشوع صفة تلازم أهل العلم، وهذه صفة ترفعهم وتمنعهم من الوقوع في المعاصي والمحرمات. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: إعلام الموقعين عن رب العالمين. يقول: أيها المفتي اعرف أنك توقع عن الله، تقول: هذا حكم الله وتوقيعي نيابة عن الله. المفتي ما يفتينا برأيه ولا بمزاجه، يقول: هذا الدين. فإذا هو يعلمنا دين الله، فيقول: احذر أن توقع توقيعا باطلا. فسمى المفتين موقعين عن الله، إعلام أي إخبار الموقعين أي المفتين عن رب العالمين، هكذا عنوان الكتاب: إعلام الموقعين عن رب العالمين. يعني يعلمهم آداب الفتوى، خطورة الفتوى، مراقبة الله في الفتوى. وهذا كتاب في 4 مجلدات، من أجمل ما كتب في هذا الجانب ابن القيم رحمه الله. فالله وصفهم بأنهم خاشعين لله، وهذا يقابل الصنف السابق الذي مر معنا في قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا صنف من هذا الكتاب، وهذا صنف آخر. والقرآن يعلمنا الإنصاف، لا نصدر الأحكام على الناس عموما، لا نقول بعض الناس كذا، مثلا طائفة من الطوائف أو جماعة من الجماعات ما نصدر الحكم عليهم بكاملهم، لا نقول فيهم كذا، هذا الإنصاف. والقرآن كثيرا ما يحترز ويستثني. فبعد أن ذكر أهل الكتاب الذين باعوا دينهم واشتروا به ثمنا قليلا، أراد أن يخبرنا أن فيهم صنف آخر، وهم هؤلاء وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. إذن هؤلاء لهم عند الله الأجر العظيم. ثم ختم الله الآية بقوله إن الله سريع الحساب. هذا طبعا مفهوم الآية الحساب في الآخرة. هنا فسرها العلماء بالإحصاء في الدنيا، ولكن ظاهر القرآن والآية أن الحساب في الآخرة، أن الله يوم القيامة عندما يجمع الله البشرية من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان، وهؤلاء كل إنسان له عاش 50 عاما 60 عاما، بل في عهد نوح عاشوا 1000 عام، يحتاج كم يحتاج من زمن ليحاسب بينهم؟ الله يقول لا، إن الله سريع الحساب، الله يرزقنا جميعا في لحظة واحدة، الله يسمع كلامنا في لحظة واحدة، الله يرى أعمالنا في لحظة واحدة، والله ليس كالإنسان، فالله يحاسبنا في لحظة واحدة، الله سريع الحساب. لهذا يعني هناك مثال صنعه الإنسان، الطبق الفضائي للهاتف الذي يستقبل في الثانية الواحدة ملايين المكالمات، ويصدر عنه في الثانية الواحدة ملايين المكالمات، يستقبل ويرسل طبق صغير ولا يختلط صوت بصوت، هذا من صنع الإنسان، فما بالك بالذي خلق هذا الطبق وخلق هذا النظام الذي اكتشفه الإنسان. فالله يسمعنا ويجيبنا في وقت واحد ويحاسب بين يوم القيامة في وقت واحد، وهذا ما نقول قوله تعالى سريع الحساب. الإنسان إذا كلم إنسان ما يستطيع أن يفهم ما يقول الآخر، طبعا قد يكون هناك نوادر، بعض الأشخاص قد يجمع بين أمرين، يسمع ويكلم لكن شخصين ما يزيد، كما قرع الدرقطني رحمه الله كان يكتب ويسمع الدرس، فالأستاذ عاتبه وقال أنت تكتب وضيعت الدرس، قال لا يا أستاذ أنا قد حفظت كل ما قلت، قد أعد علي. وقد أملاهم الأستاذ 18 حديثا فأعاد 18 حديثا بكاملها وهو يكتب. طبعا هذه شخصية نادرة، بعض الأشخاص الإداريين يستطيع أن يكتب ويكلم بالهاتف أو يسمع المتكلم، يعني هذه أحيانا تكون بالدربة، لكن ما يستطيع أن يزاول أكثر من أمرين. بعض الحيوانات ما تستطيع، يقول الكلب لا يستطيع أن يأكل وهو يجري، إذا أراد يجري يأخذ الشيء في فمه ويجري ثم يقف ويأكل، ما يستطيع يأكل ويجري، يعني ما يستطيع أن يقوم بعملين. وكذلك قيل عن أحيانا عن المرأة ما تستطيع أن تقوم بعملين في وقت واحد بخلاف الرجل. طبعا هذه طبائع، لكن الخالق لا، الذي خلق الكون وخلق الوجود يسمع كل مخلوقاته. عندما جاءت المرأة المجادلة تجادل نبينا عليه الصلاة والسلام في جانب الغرفة، تقول عائشة إنها تناجيه وتجادله ولا أسمع كثيرا مما تقول، فأنزل الله من فوق العرش قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فالله لا يخفى عليه شيء. الناس كم في الأرض من لغات، كم لا تحصى لغات البشر، الله جميعها يسمعها ويجيب أهلها. فإذا هنا قوله تعالى إن الله سريع الحساب أي في الآخرة. هذا ما يتعلق بالختام في الآية الأولى. هنا ذكر المؤلف رحمه الله حديث أصحمة أو يعني ملك الحبشة أنه قد أسلم، وأنه عندما مات صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب، وهذا من أعلام النبوة، مات وجاءه الخبر من جبريل عليه السلام أبلغه أنه هذا مات في نفس اللحظة، فهذا من أعلام النبوة. ثم كذلك يدلنا على جواز صلاة الغائب،

عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث حقيقة يعني يبين أن من عباد الله من يكون خفيا لا يعرف عند الناس لكنه عند الله معروف. فهنا يقول: طوبى لعبد آخذ عنان فرسه. في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، لأنه غير معروف لكنه عند الله معروف. فإذا كم من إنسان صالح لا يعرفه الناس ولكنه عند الله في أعلى درجات المقام. وقد ضرب لنا نبينا عليه الصلاة والسلام مثالا بشخصين مر من أمامه، مر شخص ذو هيئة من أمامه وهو مع أصحابه عليه الصلاة والسلام في المسجد أو خارج المسجد، فسألهم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا أحرى به إن تكلم أن يسمع، وإن شفع أن يشفع، وإن خطب أن ينكح. ثم سكت عليه الصلاة والسلام. وبعد قليل مر شخص آخر رث الثياب، فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: والله هذا أحرى به إن تكلم لا يسمع له، وإن خطأ وإن شفع لا يشفع، وإن خطب لا ينكح. قال: والذي نفسي بيده لهذا خير من ملء الأرض من ذاك. لأن الموازين عند الله تختلف، ميزان التقوى والصلاح، العلاقة لخالقه علاقة قوية. فإذا هنا يذكر نبينا عليه الصلاة والسلام الإنسان يكون في الجيش يحرص على أن يكون مخفيا لكن يؤدي عمله ويتقن عمله. طبعا هذه أحاديث تحث كلها على الجهاد والمرابطة، وتذكر فضل الغزو والجهاد في سبيل الله، ولا شك أن هذا من أعظم الدرجات. نعم. وروى ابن جرير عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة يجعل الله بعدها فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية هي ختام هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا، هذا الدين يحتاج إلى صبر، الأوامر تحتاج إلى صبر، النواهي تحتاج إلى صبر، الابتلاءات تحتاج إلى صبر. تصبر على نفسك أنت، نفسك قد تضعف، ونفسك قد تمل، ونفسك قد تيأس، فلا بد لك من رعاية لهذه النفس. النفس عندما لا تنتصر ولا يأتي النصر للمسلمين ويكثر تكثر الهزائم قد تصاب بالضعف، لا بد من الصبر. والنفس عندما تتحقق آمالها وتنتصر قد تبطر، تحتاج إلى صبر. أعداؤك أنواع، منهم أصحاب المنافع الذين تفوت منافعهم بالاستقامة فيحاربون هذا الدين، لأن بعض الناس يعيشوا على الفساد، يبيع المخدرات، يبيع الأطباق الفضائية، يبيع الأشياء الضارة على الناس، فهو يربح ما دام الناس منحطين، فلهذا يحارب الاستقامة، لا بد من الصبر على هؤلاء ومجاهدتهم. كذلك المستبدون الظلمة الطغاة الذين نصبوا أنفسهم آلهة وجعلوا من أنفسهم مقدسين، لا فرق بين كبير ولا صغير، هؤلاء لا يحبون، كما كان عبد الله بن أبي بن سلول عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان هو يتوقع أن يكون ملك على أهل المدينة، ففاته الملك بالإسلام فأضمر محاربة الإسلام، فلا بد من الصبر على هؤلاء. كذلك الصبر على المندسين في الصف الإسلامي من المنافقين، فهناك بعض المنافقين يندسون بين المسلمين ويؤذونهم، فلا بد من الصبر. وهكذا الصبر، أمرنا بالصبر والمصابرة. الكافر يصبر على القتال ضدنا وهو ليس له يعني أمل في الآخرة، نحن أولى بالصبر. هكذا المسلم يصبر، لا يكون هدفه أو أمله الانتصار، لا، نحن نصبر ونعمل للآخرة، لا نعمل للدنيا، الدنيا جاء الانتصار أو ما جاء الانتصار هذا لا يهمنا، لأن الذي يترقب الانتصار للمسلمين ويعيش فترة طويلة ولم ينتصر المسلمون ربما يصاب بضعف وربما يعني ينتكس، نقول لا، هدفنا أن نعمل للآخرة ونصر الدين ليس لنا، الدين دين الله والخلق خلق الله، متى جاء النصر فهذا له عز وجل، له، فهو حكيم. وعندما بايع الصحابة الأنصار نبينا عليه الصلاة والسلام في الحج عند العقبة بايعوه على شيء واحد، ما هو؟ قال أن تحموني مما تحمون منه نساءكم وأموالكم، قالوا قبلنا، ثم قالوا ما لنا أن وفينا، قال لكم الجنة، ما قال تكون ملوكا أو تكون لكم الرئاسة أو تنتصرون على أعدائكم، لا، لكم الجنة. قالوا ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. إذن شوف كم جاءتهم من أزمات، لو كان قلوبهم معلقة بالنصر لارتدوا، لأنه كم جاءهم من ضيق، كم جاءهم من يعني، حتى قال فيهم القرآن وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في غزوة الخندق العدو كفار قريش من الأمام واليهود نقضوا العهد من الخلف وبيوتهم خلفهم، فإذا زلزلوا، لكن هدفهم الآخرة. فعندما يتعلق قلب المسلم بالآخرة لا يفكر في الزلزلة ولا في الابتلاء، هذه سنة الله. لكن لو علق قلبه بالانتصار وقال إذا حاربنا الكفار انتصرنا، طيب حاربنا وهزمنا، قد يرتد. فإذا المسلم قلبه معلق بالآخرة، نصبر ونصابر ونتقي الله، واتقوا الله أي راقبوا الله في صبركم على أنفسكم وصبركم على أعدائكم ومصابرتكم، صبر ومصابرة، كما قال تعالى في الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لأن معالجة الأهل والاستمرار في قيامهم للصلاة وتربيتهم فيها صعوبة، واصطبر تحتاج إلى زيادة في الصبر. فهكذا هنا اصبروا وصابروا، يعني استمروا وضاعفوا من صبركم، فإن الصبر قد ذكر في كتاب الله أكثر من 70 مرة، وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا هكذا المسلم يصبر، لا ييأس ولا يقنط، لأن لله في كل فعل حكمة وفي كل حادث حكمة. فإن رأيت أعداء الإسلام قد غلبوا فهذا لله حكمة، ولا بد من أنك قد فرطت، فإذا التقصير منك أنت ليس منهم. هم لا يستغرب أن يعادوك وأن يحرصوا على أن يستذلوك، لا يستغرب. هكذا يعني الدول التي ليست لها مبادئ إيمانية هدفها الاستعلاء والاستكبار، لكن لما ينتصرون علينا؟ لأننا فرطنا في ديننا ودنيانا، فلهذا لابد أن نذوق العقاب. فهنا تعالى يختم هذه الصورة بهذه الوصية الإلهية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. الرباط مأخوذ من رباط الخيل أو الدابة، إذا ربطت الدابة في مكان تبقى مكانها ما تتحرك، قد ربطت. فهكذا أنت يعني تشبيه بهذا الحال، استمر على دينك لا تتراجع الخلف، رابط. فالمرابطة ليس فقط في الجهاد، حتى في العبادات. لهذا جاء الحديث على هل أدلكم على يعني ما يمحو الله، ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظار الصلاة ليس معناها في المسجد، لا، منذ تخرج وأنت تفكر في الصلاة الثانية فتستعد بالوضوء، وإذا رحت مشوار تستعد أن أكون في المغرب في المكان الفلاني حتى أصلي في المسجد. يعني الصلاة الثانية في ذهنك، ليس معناها البقاء في المسجد، لا، معناها المرابطة، أي أنت تنتظر ومستعد لها. إن خرجت من بيتك متوضئا، وإن كان لديك عمل وارتباط مع شخص ما تجعله في وقت الصلاة، لا، قبل بعد الصلاة أو قبل الصلاة بوقت كاف. يعني الصلاة في ذهنك، كما في حديث آخر، حديث السبعة: ورجل معلق قلبه بالمساجد. فإذا هذه كلها فيها أجر عظيم. فالرباط انتظار إسباغ الوضوء على المكاره، في البرد الشديد أو في الحر الشديد إذا كان الماء ساخنا أو باردا، ما تتوضأ وضوءا فيه نقص، لا، تسبغ الوضوء حتى لا تترك شيئا من أعضاء الوضوء بدون غسل كما أمرك الله. وكثرة الخطى، وأنت تتجه إلى بيت الله تعلم أنك إذا رفعت رجلك كتب الله لك حسنة ومحى عنك سيئة. كثرة الخطى إلى المساجد، إذن لا تكره أن يكون المسجد بعيدا، لأنك يعني تأخذ حسنات، وقرب المسجد يضيع عليك حسنات. فهذا الإحساس للمسلم وهو يقوم بالعبادات يزيده إيمانه، يقوي إيمانه. لكن الذي يؤدي الصلاة بفتور ويؤديها بكسل ولا يعرف قيمتها، هذا نعوذ بالله قد يفرط في هذه الصلاة في مستقبل حياتنا. حديث حديث فضالة بن عبيد، يعني الحديث الآخر يدل على أن عمله الذي كان يباشره مستمر، لأنه قال يختم على عمله، يختم يعني لا يزيد فيه. هل فعلا العمل لا يزيد فيه؟ بل يزيد، لأن الحديث الثاني ذكر أنه ينقطع، يعني لا يزيد في عمله إلا من ثلاثة أشياء. فإذا عمله يزيد فيه، لأن العمل الذي يعني يؤجر عليه هو من عمله، فيعني يضاف إلى عمله، لأن الله يحاسبه على عمله وعلى ما يصله من عمل الآخرين. فلو ترك علما ينتفع به من عمله. كذلك الشهيد إذا مات ما يختم على عمله، عمله مستمر مفتوح. كذلك هذا الذي ترك عملا صالحا يأتيه أجره. فإذا كان الحديث يدل على انقطاع الاستفادة من العمل فيكون ضعيفا، وإن كان القصد منه يعني انقطاع العمل الذي يباشره فقط فربما يكون يعني يجمع بينهما بهذا المعنى، والله أعلم. وقد روى الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة

وخاصة على طلبة العلم. وكان رحمه الله ينفق على أهل الحديث ولا يعرفون أنه هو الذي ينفق عليهم مراعاة لمشاعرهم، حتى إن بعض طلبة الحديث عندما رأى الشيخ يكثر التجارات قال: يا أبا عبد الرحمن تتعب نفسك، ونحن والله في المسجد يأتينا رزقنا ولله الحمد بدون تعب، لا يدري أن الذي يعطيه الرزق هو ابن مبارك، ما يدري أنه، لأنه كان يرسله بطريقة غير مباشرة رحمه الله. وها له قصص غريب رحمه الله، ففي بعض سفراته إلى الحج كان يغزو عاما ويحج عاما، فبعث كان في يعني بعض السفرات في الطريق مروا على بيت خرجت منه امرأة وأخذت طائرا ميتا ودخلت به إلى بيتها، فاستغرب فأسأل أحد الطلبة قال: اذهب اسألها لما أخذت هذا الطائر الميت. فذهب الطالب فقالت له: لقد حلت لنا الميتة منذ 3 أيام، يعني ما عندهم طعام. ماذا فعل ابن مبارك رحمه الله؟ جمع نفقة الحج وأبقى نفقة تعيدهم إلى بلده وأعطاها ورجع بجميع تلاميذه عن الحج وقال: هذا خير لكم من حجكم. انظروا في الفقه العجيب، الفقه العلماء، يعني بعض الناس يكثر من الحج في نفقات الحج ولديه محتاجون بجانبه ولا يعطيهم. إعطاء هؤلاء أولى من الحج، أولى من الحج النافلة ليس من حج الفريضة. فإذا الإنسان ينبغي أن يرعى وينظر في أحوال المشاركين له، يعني في الحي أو الذين يعيشون معه في مجتمعه. الفضل بن عياض كان إنسانا زاهدا عابدا، وكان يقال أنه قد تاب وكان فاسقا، ثم جعل لله عليه أن يعيش في مكة فذهب وقضى حياته في مكة. ابن مبارك يقول أن العبادة غير الجهاد، الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، فهلا جئت معنا للجهاد؟ وكان بينهما صداقة وود، فبعث له هذه القصيدة: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. يعني نحن الآن في الجهاد تنزف جراحاتنا دما، وأنتم تبكون وأنتم مطمئنين، ونحن في مواجهة الأعداء في شتان. ثم قال رحمه الله: أو كان يتعب خيله في باطل، فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا. ريح العبير أي العطر الذي تتعطرون به، هو العطر، يعني العطر أنواع العطورات التي يتعطر بها الإنسان، هذا سمى عبير. وقال: ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الأطيب. يعني قال وهج السنابك أي ما تثيره من غبار في سبيل الله. طبعا انتهت الاستفادة من الخيول في المعارك، وجاء غيرها الآن. في الماضي كان الإنسان يملك وسائل القتال، الآن ما أصبح يملك وسائل القتال إلا أضعف الوسائل، أصبحت الوسائل بيد الحكومات، فأصبح الجهاد له صورة أخرى. لا يملك كل إنسان يجاهد، ما يملك كل إنسان، لأن الجهاد الآن أصبح بصورة أخرى، فتتغير الأحكام تبعا لتغير الظروف وتغير الوسائل، فأصبح الجهاد الآن منوطا بالحكام. في الماضي كان إذا دعا الناس يخرجون يجاهدون، كل إنسان يقاتل، الآن ما يستطيع كل إنسان. فمثلا الآن عندما جاء القتال في العراق خرج 200,000 أمريكي، طبعا أكثرهم مرتزقة كما قال الصحابة، مرتزقة فعلا بأجور، يعني ليسوا منهم، هم جبناء أصلا، لكن استأجروا ناس للقتال. كم عدد العراقيين؟ 26 مليون. طيب هم أكثر، لكن الحرب ما هو بالأفراد، الحرب شيء آخر. فالقتال في العصر الحاضر تغير، أصبحت المعركة تدار من السماء وعن طريق الوسائل الحديثة وسائل التقنيات المتقدمة جدا. أمريكا قبل الحرب أطلقت قمر صناعي خاص للمعركة فقط، جميع أعضاء المشاركين في المعركة فقط يتأتيهم الأخبار الصورة والخبر أمامهم عن طريق القمر الصناعي. فإذا المعركة تغيرت فأصبحت الوسائل شيء آخر، وهذه الدولة المستكبرة تملك أكبر ترسانة عسكرية في العالم. كنا نتابع بعض يعني عرض للحرب العالمية الثانية لما صنعته ألمانيا في ذاك الوقت قبل 50 سنة. صنعت الحرب العالمية الثانية في ذاك الوقت 47,000 دبابة و53,000 طائرة عسكرية. طيب الآن كم عند هؤلاء وكم عندنا وكم عند المسلمين؟ والمسلمون أصلا ليسوا كلهم على قلب واحد، الله المستعان، بل الإسلام في بلاد المسلمين يحارب. فإذا وضعنا الآن يختلف، لا نيأس، لا هذا الواقع، حتى الشخص لا يتعامل خطأ مع الواقع. بعض الناس إذا غرر به يتعامل خطأ مع الواقع، فلا بد أن ندرك الواقع حتى نتعامل صح. لك ما نيأس، لأن نحن نعمل للأجر، أما انتصار الدين بيد الله. الدين ما هو دينك، دين الخالق، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله. هذا دين الله، هو ينصره. أمرنا باتخاذ الأسباب، لكن الأسباب قد تكون ميسرة للأفراد وقد لا تكون ميسرة للأفراد، فلا ينبغي أن يغرر بالأفراد. هذا الواقع، الحرب الآن حرب أخرى، وهذا ليس، لا نيأس، لأن الله إذا رأى منا صدق العزيمة والعودة إلى الله فإن الله ينصر المؤمنين. لكن لابد من مقدمات العودة إلى الله والرجوع إلى الدين وتطبيق الإسلام والاحتكام إلى دين الله والتآخي في ذات الله، أن تعود قوة الإسلام، فإنه لا ينتصر المسلمون وهم أعداء، يعادي بعضهم بعضا ويعني يتربص بعضهم ببعض. إذن هذه الأبيات الشعرية تذكر فضل الجهاد في سبيل الله، ومرت معنا أحاديث تذكر فضل الجهاد في سبيل الله. فلا شك أن الجهاد في سبيل الله من أعظم الدرجات، وأن كل ميت لا يريد أن يعود إلى الدنيا إلا المجاهد الشهيد الذي يموت شهيدا يتمنى أن يعود مرة أخرى لما يرى من فضل الله للشهداء. ثم قال تعالى: واتقوا الله، أي في جميع أموركم راقبوا الله لعلكم تفلحون. لعل في القرآن إذا جاءت في فعل الله تكون واجبة الوقوع، أي إن فعلتم هذا أفلحتم، لأن لعل في حق الله واجبة، كما قال أهل العلم. هذا ختام لهذه السورة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا، فقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ: في كل زمان ومكان، وكما ثبت عن سلفنا الصالح، لم نقاتل الناس بعدد وعدة، بل نصر الله نصر إن تنزل، إذا كنا نستحقه نرجع إلى ديننا يأتي النصر ولو كنا أقل عدد وعدة. لا شك أنه يعني المساواة في العدد والعدة ليس مطلوبا في النصر إن شاء الله، بل يعني صدق الإيمان يكون هو الذي يرجح الكفة، لكن أن تكون هناك أسلحة متقاربة، أن تكون لدينا أسلحة متقاربة وجيش متقارب، وأن نأمن من بجوارنا. الآن مثلا المسلمين كما قلت يعني دول مفتتة متفرقة، كل دولة لها ولاء بدولة، دولة متعلقة بأمريكا، دولة متعلقة بالصين، دولة متعلقة بروسيا، كل دولة لها ولاء ومستعدة أن تقاتل أخرى لمصلحة دنيوية ولا غير دنيوية. فإذا الوضع في للمسلمين في الحقيقة وضع مزري، وضع سيء. فالجهاد يعني ما بقي من الدين إلا الجهاد. نحن عند أركان الإسلام الأولى يعني لا ليست متحققة. التوحيد عبادة الله ما متحقق أصلا، هذا هو الأصل الذي نجه نقاتل، ليس متحققا فينا نحن المسلمين. كم بلد مسلم فيه التوحيد قائم؟ كم؟ اخرج عن هذه البلاد. ترى عجب، لا يخلو قرية من شرك بالله. يعني الآن يعني الركن الأول غير مطبق، الصلاة، اخرج أي بلد آخر ترى الناس بالملايين، تذهب المسجد لا ترى إلا أفراد. فإذا إخوتنا يعني نحن الآن مسلمون اسما حق، لكن الحقيقة غير موجودة. كما قال بعض يعني الإخوة في التمثيل، يقول نحن يشبه بالأسد، يقول أنت الأسد له حقيقة وله صورة. الأسد لو خرج أسد وأمامه 1000 هربوا، إذا خرج أسد من غابة وأمامه 1000 شخص ماذا يفعلون؟ يهربون. طيب لو جينا بصورة الأسد، جلد الأسد المحشو بالعلف والتبن ووضعناه في مكان، نهرب؟ ما نهرب، الطفل الصغير، الطفل الصغير يعني يلعب به، لأنه صورة ما هو حقيقة. نحن صورة، لو كنا مسلمين حقيقة كان وضع شيء آخر، لأن العالم في حاجة إلى من يحكمه بالعدل، العدل الإلهي الذي لا يميل مع الأهواء. أما عدل الغرب عدل مصلحة. انظروا هذا الدولة الديمقراطية عندما تعارضت الديمقراطية مع مصلحتها، يقولون هناك من باب الطرفة شخص كان عنده قط صغير ورباه هذا القط على حركة معينة، تضع زوجته على رأسه يعني كأس من الماء فيأتي القط به إلى عند صاحب البيت. يوم من الأيام كان معه بعض زملائه، فجاء القط بالكأس بالماء على رأسه حتى وصل إلى صاحب البيت، فقال ما شاء الله، قال أنا ربيته خلاص، قال طبعا يعني أستطيع أن أعيده إلى طبيعته، قال ما تستطيع، قال طيب. فاليوم الثاني جاء في جيبه بفأر، وعندما جاء القط يمشي قليلا قليلا على رأسه الماء أطلق الفأر، قفز القط على فأر وطيح الكاس، أنا أسقط الكاس. قال شفت، الطبع يغلب التطبع. فالغرب طبعه متوحش أصلا، إنسان لماذا أصلا يكون ديمقراطي ويكون أخلاقه طيب؟ ليش؟ لأنه مصلحة دنيوية. فإذا تعارضت المصلحة الدنيوية مع ما تربى مع عود عليه تغير. لكن الإسلام لا، طبعا لا، قد يقول قائل أن المسلمين فيهم ظلم وفيهم استبداد وفيهم كذا، كيف نقنع الناس؟ نحن نتكلم عن الإسلام الذي في الكتب، ما نتكلم عن واقع الناس. واقع الناس نعم الإنسان غير محترم والنظام غير مطبق إلا من رحم الله، وإلا فإن البلد المسلم الإمام ولا غير الإمام ما يستطيع أن يمد يده لإيذاء إنسان إلا بالدليل الشرعي، إلا بالقرآن، إلا بالحكم الشرعي، هذا دين الله. يعني القرآن يحكم على الحاكم والمحكوم. ولهذا نرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقع الإفك في عرضه ما مد يده ولا عاقب أحد حتى أنزل الله العقاب. هذا هو الإسلام، سيد البشر ما يمد يده على إنسان أداه في عرضه، نعم الجميع محكوم حكم الله. وعندما أراد أن يزيد في الحكم أبو بكر ويقطع النفقة نهى الله، فقال ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى، فأعاد النفقة إلى من تكلم في بنته، ما زاد، خلاص أمر الله. فهذا الذي في الكتب هو الذي يحكم، هذا هو الإسلام. إذا رأيت في واقع الناس شيء آخر هذا أفعل الناس. فنحن نتكلم عن الإسلام ليس عن المسلمين، فالمسلمون كما قلت صورة ليسوا حقيقة إلا من رحم الله. فإذا يعني أقول النصر يعود إذا رجعنا إلى الله. يقول أشكل علي فهم الآية لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والنصارى، اليهود يعني لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وأقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى. فيقول أمريكا الآن نصرانية، طبعا نصرانية اسما ليست حقيقة. الآن دخل اليهود في النصارى وأوجدوا جناح صهيوني، يعني نصف يهودي، ما هو يهودي كامل، نصف يهودي. فهؤلاء ليسوا نصارى حقيقيين. ومن العجائب قبل يومين أنا كنت أقرأ بعض الصحف، يعني أحد الكنائس تكتب رسالة إلى بوش تطالبه بالتوبة، طب أنت قمت حربا غير عادلة غير صحيحة فلابد أن تتوب. يوجد عندهم هناك بعض الأشخاص لديهم بقايا فهؤلاء هم الذين لديهم إذا سمعوا كلام الله يتأثرون كما فعل أصحم الحبشي ملك الحبشة. لكن كثير منهم لا شك أنهم ليسوا على نصرانية ولا يعرفوا النصرانية، ولم يقرأ إنجيل في حياته، ولم يذهب إلى كنيسة في حياته، بل طبعا الأناجيل ضد التحضر وضد ما هم فيه، وتدعوهم إلى إلى ترك الدنيا. طبعا لم يتركوا الدنيا. فإذا فرق بين النصراني الصحيح وبين هؤلاء. ما الفرق بين النفس اللوامة والنفس المطمئنة والنفس الأمارة؟ لكن هذه يعرفها صاحبها. إذا رأيت نفسك أحيانا قد تكون هذه الصفة لنفسك أنت، أحيانا قد تكون مطمئنة بالخير، وأحيانا تلومك، وأحيانا تأمرك بالشر. النفس واحدة، ما هو النفس موزعة على الأنفس، هذا عنده مثل نفس مطمئنة ما تتغير، لا، هذه صفة تصل النفس إليها من خلال التربية أو الإهمال. فالنفس المهملة هي الأمارة بالسوء كما مر معنا قبل قليل، هي التي إذا جاء الشر تأمرك، والمطمئنة لا، إذا جاء الشر تصرفك. واللوامة يقع في الشر ثم تلوم نفسها بعد ذلك. فهكذا والإنسان قد يكون له نفس الأنفس الثلاثة في وقت واحد. لماذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحراء يصلي على النجاشي؟ طبعا صلاة الجنازة تجوز في المسجد وتجوز في الصحراء، فالله أعلم أنه أراد قد يكون هناك لأن المدينة مملوءة بالقبائل الساكنة في داخل المدينة، كما كان يفعل في الاستسقاء، فكان يطلب خروج الجميع. قد يكون المسجد لا يستوعب، الله أعلم ما الظرف الذي خرج لأجله، ولكنه خرج إلى الصحراء. ما معنى وإذا شيك فلن تقش؟ هذا دعاء على من كان حاله كذلك، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، وتعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، يدعو عليه بأن يعجز ويضعف عن دفع البلاء، يسأل الله أن يعاقبه وأن لا يتمكن من دفع البلاء عنه. هذا عابد الدنيا، عابد المال، عابد الخميصة. إذا أعطي رضي. مثلا إنسان له علم، إذا أعطي فلوس سكت، وإذا ما أعطي أنكر المنكر. هذا نفس النوعية تقريبا. وهذا وقعت قصة يذكرها العلماء، قصة الله أعلم قد تكون خيالية وقد لا تكون. يقول أن شخص اتجه ليقطع شجرة كانت تعبد من دون الله، فقابله إبليس في الطريق في صورة إنسان، أراد أن يمنعه ما استطاع. هذا الشخص حمله ورمى، فقال ألا ترجع وأعطيك كل يوم دينارين أو درهمين، تفتح الفراش تجد تحت فراشك. وعد، قال وعد ورجع، أعطاه لمدة أسبوع أسبوعين، بعدين قطع الدينارين، ما جاء، غضب وذهب مرة ثانية. قابله في الطريق صارعه، فلأول مرة صارعه هذا إبليس، صارعه مرة ثانية، صارعه ثالث، قال سبحان الله كيف صرع ثاني؟ قال مرة السابقة والله لو قابلتك الجبال ما استطعت أن توقفك، لأن كان غضب لله، أما الآن الغضب للفلوس. هذا معنى إذا شيك فلن تقش، هذا عابد الدرهم والدينار. ثم ذكر في آخره المجاهد في سبيل الله، من كان عمله في السلك العسكري وطبيعة عمله الحراسة على الحدود، فهل هذا يؤجر؟ يؤجر، لكن ليس كالمرابطة، لأنك أنت ما ترابط أمام كفار، ترابط أمام مسلمين، ففرق المرابطة. المرابطة إذا كنت ترابط أمام عدو كافر، لكن أنت الآن تقوم بعمل مسؤول عنه، فتؤجر إن شاء الله بنيتك. إذا كنت تخدم المجتمع بنية الخدمة وحراسة المجتمع من الأذى ومن اللصوص ومن الاعتداء، أما أجر المرابطة ما تحصل عليها إلا إذا كنت أمام روسيا ولا أمام أمريكا ولا أمام هذا، تحصل عليها أمام مسلمين زيك، فليست مرابطة بالمعنى الشرعي. الولاء والبراء خاص بين المسلمين والكفار أو يدخل في ذلك أهل البدع؟ الولاء والبراء بين المسلم والكافر، المسلم الصالح، المسلم الفاسق، المسلم المبتدع، مسلم، هذا مسلم ما نعاديه، بل نواليه لأنه أخونا في الإسلام، لكن لا نرضى بمعصيته ونكره معصيته، لكن لو أوذي ننصره، لو قتل نقاتل معه، كان فاسقا أو كان مبتدعا هو أخونا في الإسلام، لأن البدعة معصية والمعصية ما تقطع الولاء أبدا ما دام مسلما، ما دام يسمى مسلم هذا أخوك، كما جاء في الحديث المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، سواء كان عاصيا أو فاسقا أو مبتدعا أخونا في الإسلام، إلا إذا ارتكب يعني بدعة مكفرة هذا شيء آخر، أما ما دام مسلم فننصره لو اعتدي عليه، لأن الولاء لا ينقطع. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، ما معنى طوبى؟ طوبى قيل أنها شجرة في الجنة يمشي الراكب في ظلها 100 عام، يعني سيعطيه الله يعني من الأجر العظيم مثل هذه الشجرة في جنات النعيم. ما معنى الخميصة والساقة؟ الخميصة نوع من الملابس، والساقة أي المؤخرة، لأن توزيع الجيش مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة، هذه مصطلحات عسكرية سابقة، لا أدري عن المصطلحات العصرية المعاصرة هل فيها لا زالت أم لا. ما المراد بقوله وأمن الفتان؟ الفتان هذا السؤال في القبر، فإن كل إنسان يمر عليه في القبر سؤال، من ربك، ما دينك، من نبيك، إلا الشهيد يؤمن، يعني يأمن الفتان أي العذاب أو يعني التخويف في القبر، فإن الإنسان عندما يقعد ويسأل لا شك أنه وقت عصيب، لأن هذا الشخص قد يكون في الدنيا يعرف أن الله ربه محمد نبيه، لكن لا يكون عمله يمكنه من الجواب، فما يجيب إذا كان عمله فاسدا ما يجيب، فإذا هنا الشهيد يأمن في القبر من عذاب الفتان. وقد انتشر في الآونة الأخيرة ظهور بعض المشايخ والدعاء على شاشات التلفزيون الدش أمام نساء مذيعات، وهم عبارة عن كاسيات عاريات، يمكن الشيخ يغمض ما يشوفها، يمكن يعني يمكن يعني هو يعني ما ينظر، يعني ينظر فيها يعني يغمض عينه، يعني هذا لا يجوز، هذا عبث. الشيخ يعني إنسان حامل العلم الشرعي ينبغي أن يحترم العلم الشرعي، يعني أمام المرأة التي تكون بهذه الصورة ما يجوز له أن يخرج أمامها بهذه الصورة. ما أدري مع من تقصد، يعني ما أظن يعني أحد من أهل العلم المعروفين المشهورين يخرج بهذه الصورة، ربما بعض إخواننا من أهل العلم في أكثر البلدان الإسلامية عنده شيء من التسامح، وقد رأينا في يعني ذهبنا في بعض السنوات قبل فترة طويلة يعني في بريطانيا، ورأينا أحد القراء ذهب هناك في رمضان يقرأ القرآن في رمضان في المسجد في المركز الإسلامي في لندن، فجاءت امرأة صافحته وصافحها وقبلها وقبلته من حفاظ القرآن، وذهب يقرأ الناس القرآن، فبعض الناس عنده شيء هذا يعني يعني ما هو تسامح هذا، نسأل الله في هذا يعني عبث. فأحيانا بعض الشخص إذا تربى على حال معين يظن أن هذا أمر عادي يعني ما في شيء، لكن أما أهل العلم في هذه البلاد لا ترى منهم إن شاء الله حد هذه الصورة. يقول ما حكم الإسرار في الصلاة الجهرية متعمدا؟ ما ينبغي، تخالف السنة. ليش؟ أنت مأمور بالاتباع، وتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني جهر في صلاة وأسر في صلاة، لما تتعمد؟ ليش؟ مزاج؟ ما أظن الإنسان يفعله متعمد يقول لا أنا أبغى أسر، الرسول أجهر أنا أبغى أسر، لا. أما إذا أخطأ ليس عليه شيء، أما إذا أصر فالله أعلم ماذا يكون. هناك طالب علم يدعي أن يأجوج ومأجوج هم سكان الصين حاليا، الله بعد يتزعلهم عليك، مشكلة الصين إحنا الآن نبغى نتقرب إلى الصين، سوي مشكلة مع الصين، ما ندري الآن إحنا قضية يأجوج موجود قضية غيبية لا ندري، لأن بعض الأحاديث يعني توهم بأنهم لا يرون النور، الصين يعني وسط الشمس، فيأجوج وماجوج الحقيقة يعني من القضايا الغيبية التي لا نستطيع أن نحكم عليها بشيء. يقول أخ عند شخص مال مال أماته واحتاج له وأخذ منه أمانة أو أعطاه من طلب منه قرض، وهو قادر على تعويض هذا المال إذا طلبه صاحبه. إذا إنسان أمن عندك مالا وأنت تصرفت فيه يجوز، لكن تكون ضامنا. لو ما أعاد الشخص هذا المال أنت ضامن، لكن لو أنك جعلته وديعة أمانة وما تصرفت فيه وجاءت جائحة على المال بدون يعني اختيارك فأنت لا تضمن. فرق بين الأمانة والسلف أو القرض. فإن جعلت هذا المال قرضا، حولته من أمانة إلى قرض أو سلف، فأنت يعني تضمنه. أما إذا بقي أمانة فأنت لا تضمنه. يقول: لعل الله أرسل أمريكا إلى أولئك الذين لم يحكم بكتاب الله وسنة رسول النبي صلى الله عليه وسلم بين شعوبهم، فلعل الله أن يريهم على أن يزيلهم على يد هؤلاء ويأتي بمن يحكم بشرعه. نسأل الله، نحن عندنا أمل إن شاء الله أن هذه يعني إرهاصات ل يعني إنهاء هذه الدولة الغاشمة. طبعا ما أحد يستطيع ينهيها من العالم، فربما توجد هذه يعني الانتهاكات لحقوق البشر والاستبداد والغرور، ويحدث خلاف داخل الدولة وخلاف في خارجها، وتتمزق ما تمزقت الاتحاد السوفيتي. نرجو الله الآن يعني صرحت أنها ستضرب كوريا، فإن عبثت وكثر عبثها إن شاء الله يكون هناك أقل شيء العالم يتحدون ضدها، وحتى ولو كان سلميا اقتصاديا، لأن الآن الحرب الاقتصادية أشد من الحرب العسكرية. لو اتفق الناس ألا يأخذوا من بضاعتها شيء تسقط أبدا، لكن الناس بعض الناس ما يصبر حتى عن حبة الدبس يعني، ويبغى يجاهد في سبيل الله. يقول: لو كنت عندك، يقول هناك رجل خدم رجل آخر وأخبره بالهاتف، فقال: لو كنت عندك لسجدت لك، نعوذ بالله. وقالها كصفة مبالغة ولم يعتقدها نعوذ بالله. يعني هذا إنسان يعني أول شيء اعتقد أن حدوث هذا الفعل بقدرة الشخص. الله جعل الناس أسباب تحقيق المصالح بقدر الله، فعلق قلبك بالخالق، هذا إنسان سبب، أما النتيجة بيد الله. فلا يبغى إنسان أن يكون بهذه الصورة، نعوذ بالله، هذا شرك. هذه الكلمة يعني الإنسان يقولها شرك، نعوذ بالله. ينبغي أن يتوب إلى الله. يقول: ذكر الله تعالى في سورة الفتح كلمة عليه، لماذا جاءت هذه القراءات؟ يعني قراءات القرآن تختلف أحيانا نفس اللفظة من سورة إلى سورة، لأن هكذا قرأت، لأن القرآن يؤخذ يعني بالتلقي ليس بالوجادة. قارئ يقرأ عن قارئ، وقارئ أقرأ يعني أقرأه الذي قبله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القراءات أو هذه التشكيلات يعني مثبتة في مصحف عثمان على هذه الصورة، فقرئ فقرأ العلماء بها. لابد أن يكون لها طبعا حكمة بهذا، والله أعلم. والصبغة بالسواد فيها حكمان: حكم بالتحريم كما عند بن باز رحمه الله، والشيخ بن منيع قال بالجواز. ماذا العلماء يا أخوتنا؟ قد يختلف العالم مع عالم. مثلا عندنا الحديث أنه قال غيروا يعني أمر بأن يغير الشعر، وقال: وجنبوه السواد، وهذا في الصحيح. ورد في بعض الآثار أن بعض الصحابة كان يصبغ بالسواد، ففهم بعض العلماء، وجاء حديث أخرى ليس فيها السواد، بل فيها إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، يعني خالفوهم يصبغوا بأي شيء، المفهوم يعني يصبغ بأي شيء. فهل الحديث الثاني الذي جاء في أبي بكر الصديق في أبيه أبي قحافة، هل هو خاص به أم أنه عام أم أنه معلول؟ قد يرى بعض من في علة هذا الحديث، فمن رأى هذا جعل أن الصبغ بالسواد أنه يعني ليس محرما، ولا شك أن هذا رأي، أن هذا رأي مرجوح، وأن الصحيح تحريم يعني تغيير الشيء بالسواد لا يجوز، وهذا رأي ضعيف. قول أنه بعض الصحابة فعله، إذا فعل الصحابي ما يخالف الحديث نأخذ الحديث، ثم ما أدراك أنه بلغه الحكم؟ قد يكون لم يبلغه، ثم ما يدريك أن الأثر غير صحيح أصلا؟ هل درست الآثار؟ كثير من الآثار التي تنسب للصحابة والتابعين لا تصح، وإن صحت ليست حجة، الحجة في النص. فالراجح وما ذهب إليه الشيخ بن باز رحمه الله من تحريم تغيير الشعر بغير من تحريم تغيير الشعر بالسواد، لا للرجل ولا للمرأة، لأن النص صحيح صريح: وجنبوه السواد. والأمر لشخص أمر لكل الأمة، ولا يجوز أن يكون هذا خاصا به. فإذا اختلف العلماء فهذا يعني عادي يقع الخلاف بين العلماء واجتهادات، وكل منهم مجتهد إن شاء الله وله أجره. وصلى الله على نبينا محمد.